Lección 14. En la oficina de correos. في البوسطة الكليان والموظفة. بغيت نسافر لبرا إسبانيا. واخا، واش بغيتي تسافرها مضمونة في البريد السريع ولا عادية؟ مضمونة. عافاك ما تسدهاشي حتى نشوف شنو فيها. علاش؟ لأسباب أمنية. دابا ملي شفت شنو فيها غادا نسدها. داكور، واش تقدري ديري في هاد التنابر اللي فيهم تصويرة الملك؟ لي بغيتي، عندنا واحد الكوليكسيون جديدة ديال التنابر ديال جلالة الملك محمد السادس نصر الله. شكرا بزاف على الله. بشحال؟ 25 درهم و40 سنتيم.